إليه من يشاء لا حجة بيننا وبين لكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان الله الذي أنزل الكتاب الله لطيف ومن كان يريد حرث الدنيا يؤته منها وما له في الآخرة من نصير. حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افتري على الله كذبا Bye.